بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب صفة القيامة: باب. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن عروة وابن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى فارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حتى فارق الدنيا، فارق الدنيا. حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قال: هذا حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد أورد أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب صفة القيامة والرقائق والزهد أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال عن نفسه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، لأنه حصل ذلك ثلاث مرات. حكيم رضي الله عنه يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي، ثم إنه بعد ذلك قال: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال حلوة خضرة، وإن فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف كان كالذي يأكل ولا يشبع، إيش بعده؟ واليد العليا خير من اليد السفلى. حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وفي كل مرة يعطيه، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال حلوة خضرة، إن هذا المال مرغوب للنفوس، وهو يعني مثل الشيء الذي مثل الخضرة والحلاوة الذي تجتمع فيه الحلوة الخضرة والحلاوة، فإنه يكون مرغوبا، يعني مثل النبات الأخضر والزرع الأخضر وكل شيء يعني أخضر في الأرض فإنه مرغوب فيه. وكذلك أيضا كونه بالإضافة إلى حسن منظره، حسن مطعمه ومذاقه، وأن يكون حلوا، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المال بما كان مرغوبا للنفوس من حيث حسن منظره وكونه أخضر، وحسن مذاقه ومطعمه وكونه حلوا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الناس ينقسمون إلى قسمين، منهم من يأخذه بسخاوة نفس، بأن يكون نفسه عزيزة ولا يسأل ولا يشرف، ولكنه إذا أعطي شيئا قبله وأخذه، وفيهم من يحصل بإشراف وتطلع ومحاولة وبذل الأسباب التي توصل إلى مقصوده، فهذا مثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع، يعني شأنه أنه لا يكون فيه بركة له كالأول، وإنما شأنه أن يكون قليل البركة ومنزوع البركة، وأنه كالذي يأكل ويشبع ولا يشبع، لأنه ما استفاد من أكله، ما استفاد من أكله، لأنه ما حصل المقصود الذي هو الشبع، فهو يأكل ولكن لا يستفيد من هذا الأكل، لأنه ما حصل مقصوده والمراد من الأكل هو كل إنسان يشبع ويقضي حاجته من الطعام ويقضي شهوته منه. ثم إنه عليه السلام قال واليد العليا خير من اليد السفلى، يعني كل إنسان يحرص على أن تكون من يده عليا، هو الذي على الإنسان أن يفعله لا أن يكون يده سفلى، واليد العليا هي يد المعطي ويد السفلى هي يد السائل، فالإنسان يحرص على أن يكون معطيا لا أن يكون سائلا، وذلك بأن يعمل على الأسباب التي تجعله يحصل المال عن طريق الاكتساب وعن طريق التحصيل الشرعي، ثم يكون من أهل اليد العليا لا أن يكون من أهل اليد السفلى. في هذا ذم المسألة والتحذير منها، والإنسان لا يصل إليها إلا للضرورة والأمر الذي أقصر ذلك، أما إذا أغناه الله عز وجل أو كان عنده ما يغنيه أو ما يكفيه بعض الشيء، فإنه يحرص على عدم مد يده وعلى عدم السؤال، وأن يحرص على تحصيل المال والطرق المشروعة من الاكتساب والطرق المشروعة، ثم يكون من أهل اليد العليا الذين هم يعطون، لأن يكون من أهل اليد السفلى الذين هم يسألون ويمدون أيديهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لحكيم بن حزام هذا البيان العظيم بهذا الأسلوب البليغ وبهذه الفصاحة والبلاغة التي أوتيها عليه الصلاة والسلام، وفي هذا أنه صلى الله عليه وسلم أصح الناس وأنصح الناس للناس، لأن هذا في نصح وفي فصاحة، لأن هذا من أبلغ الكلام وأميزه، وكذلك فيه النصح، وهو كون الإنسان يبتعد عن الشيء الذي فيه كونه يكون سائلا ويكون مادا يده لأن يعطى، بل يحرص على أن يكون مادا يده ليعطيه، مادا يده ليعطيه، فتكون يده من فوق والذي يأخذ تكون يده من أسفل، واليد العليا خير من اليد السفلى. ثم إن حكيم بن حزام رضي الله عنه أثر فيه هذا، يعني هذا البيان، وقال إني لا أرزق أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا، يعني أنه في بقية حياته أنه يستغني عن السؤال ويفرك السؤال، فكان بعد ذلك وقد نفذ ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما وعد به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يدعوه ليأخذ نصيبه من العطاء من الفيء فيأبى، ثم إن عمر رضي الله عنه كان يدعوه ليأخذ نصيبه من الفيء فيأبى، ثم إنه أشهد الناس عليه وقال إني أشهدكم أنني قد أعطيت أو طلبت من حكيم أن يأخذ نصيبه من الفيء فيأبى، وإنما فعل هذا عمر رضي الله عنه لئلا يظن أنه حال بينه وبين الشيء الذي يستحقه وأنه منعه حقه، فأراد أن يبين أن الامتناع إنما هو من حكيم وليس من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا سويد سويد بن نصر ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله هو بن المبارك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن المسيب سعيد المسيب وهو أيضا ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالضراء فصبرنا ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم ورد حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قال ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا ابتلينا مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا ابتلينا بالضراء فصبرنا يعني الضراء ما فيه ضرر وما فيه مشقة وما فيه صعوبة وما فيه تعب وكلفة فصبرنا يعني كون يصير في فقر وفي قلة قلة ذات يد فصبروا ولكنهم ابتلوا بالسراء يعني حصلت النعم وحصل الخير الكثير فلم يصبروا فلم يحصل الصبر وذلك لأن المال يحصل به شيء من الغفلة أو شيء من السهو أو شيء من الاشتغال به عن, عن, عن, عن العبادات أو عن شيء من العبادات فيكون الضرر بالمال وبحصول الخير وبحصول المال وكثرته يحصل به الضرر أعظم مما يحصل بالفقر لأن الفقر عدم وجود شيء وخلو اليد من الشيء الذي هو المال فيصبر الإنسان وأما إذا وجد المال بيده فإن ذلك يشغله ويكون مش شاغلا له ومن الناس من يحصل له الضرر بهذا المال بأن يحرص على جمعه فيحصله من غير طريقه ويصرفه في غير طريقه وهذا في غير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يظن فيهم ذلك لكن كون يوجد المال وأنه يعني يحصل الشغل لهم أو أنه يشغلهم هذا شيء هو الذي أشار إليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حيث قال فابتلينا بالسراء فلم نصبر. والله عز وجل يبتلي بالخير ويبتلي بالشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة الله يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم فمن الناس من يوفق للصبر عند المصائب وعند المضار ويصبر عليها ويصبر عنها ومن الناس من تحصل له النعم فتكون مدعاة لحصول تضرره وحصول الضرر أو وصول الضرر إليه فلا يصبر لأن المال تميل إليه النفوس وتشتهيه النفوس والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث السابق ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال حدثنا قتيبة قتيبة من سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي صفوان أبو صفوان هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة أخرج له أصحاب الكتب الستة والعشر المبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة العشر المبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح هؤلاء العشرة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. يقول السائل رواة هذا الحديث كلهم ثقات فكيف يقول الترمذي أنه حسن؟ ما أدري يشير بعض النسخ ما فيه قال حسن صحيح ولا كذا على كل يعني هو حديث صحيح بلا شك ولا أدري يعني وجه كون الترمذي قال بتحسينه مع أن الترمذي إذا قال حديث حسن فقط وليس معها شيء يقصد أنه جاء من غير وجه يقصد أنه جاء من غير وجه ولكن هذا الاسناد كل رجال اعتقاد. نعم ما أشير في حافظ ذكر في ترجمة يونس أنه يهم قليلا هذا لا يؤثر أقول لا يؤثر، يعني يكون يهم قليلا هذا لا يؤثر. كثير من الأحاديث الصحيحين من رواية يونس عن الزهري. وهل يمكن يستدل بهذا الحديث على أن الغني الشاكر خير من الفقير الصابر؟ المقارنة بين الغني الشاكر والفقير الصابر كما قال، يعني ذكر عن شيخ الإسلام تيمية أنه قال أفضلهما أتقاهما لله، أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان وهو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ثم ورد الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان في الآخرة هم جمع الله، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجعل الله غناه في قلبه، يعني أن الغنى الحقيقي هو غنى القلب، لأن الغني إذا كان القلب إذا كان غنيا فإن كل شيء يحصل في اليد فإنه يعتبر كثير ويعتبر يعني مرضيا عنه ويرضى به صاحب الغني القلب الغني. أما إذا كان القلب فقيرا فإن اليد لو امتلأت اليد فإنه لا يكفي، لأن قلبه فقير وهو بحاجة إلى المزيد ويبحث عن المزيد بأي طريق توصل إلى ذلك سواء من حلال أو حرام. فالغنى الحقيقي هو غنى القلب، لأن مع غنى القلب الشيء القليل يكون كثيرا، ومع فقر القلب الشيء الكثير يكون قليلا، الشيء الكثير يكون قليلا مع فقر مع فقر القلب. فاليد إذا امتلأت والقلب فقيرا ما كفاه، ولا يعتبر انه يعتبر نفسه انه ظفر بنعمة الله، بل يعتبر انه ما عنده شيء، او ان الذي عنده شيء لا يكتفى به، بل يشغل نفسه في البحث عن مزيد في ذلك. من كانت الآخرة همه يعني شغله وتفكيره ونيته جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، يعني معناه ان ذهنه يكون مجتمع ولا يكون متشتت البال ولا يكون مشغول البال بالبحث عن الامور الزائده وعن الثراء وعن كثره المال، فيكون مستريح البال هادئ البال. وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. وعلى العكس من ذلك، من كانت الدنيا همه جعل الله فقره في بين عينيه، فقره بين عينيك، يعني الفقر ملازم له ينظر إليه وكأنه ماثل أمامه لا يغيب عنه ولا يتخلف عنه، بل فقره بين عينيه أمامه لا يزال فقيرا ودائما هو فقير. وجمع الله وفرق عليه شمله، خد الذي قبله وهو جمع الله عليه شمله، هذا فرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا، لأن فرق الله شمله فكان مشغولا مهموما يفكر في المزيد ويفكر في الطرق ويفكر في المال وسلامته وزيادته ونقصانه، يفكر في الزيادة ومشغول لا يحصل فيه نقصان ومهموم لا يحصل فيه نقصان، وإذا حصل فيه نقصان أو أي شيء تألم وتأثر وصار شغله الشاغل في جميع أحواله حتى في صلاته. نعم. ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له، لأن كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بقضاء وقدر، والإنسان يسلك المسالك المشروعة ويحذر من سلوك المسالك المرضية التي تضره في دينه ودنياه. نعم. قال حدثنا هناد، هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في الخطأ في عباد مسلم وأصحاب السنة. عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن الربيع بن الصبيح، وهو صدوق سيء الحفظ، أخرجه البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه. نعم. عن يزيد بن أبان، يزيد بن أبان الرؤاسي وهو ضعيف، أخرج له خالد بن المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك، أنس بن مالك رضوان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، و أحد السبع المكثرين من حديثه، والحديث جاء من طرق متعددة يعني بهذا المعنى، فيكون وإن كان في هذا الرجل ضعيف إلا أنه ثابت من طرق أخرى متعددة، وقد جاء في بعض الأحاديث نظر الله رأي سمع مقالتي في آخره هذا المعنى عن عدد من الصحابة. نعم. يقول السائل الدعاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، هل هذا دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. قال هذا حديث حسن غريب. وأبو خالد الوالدي اسمه هرمز. ثم رد أبو عيسى حديث أبي هريرة وحديث قدسي يقول الله عز وجل فيه يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وأسد فقرك يعني أملأ صدرك غنى يعني يجعل قلبه غنيا، ويسد فقره بأن يحصل من القوت ما يسد به فقره، ما يسد به فقره. المقصود بقوله تفرغ لعبادتي ليس معنى ذلك أنه يترك العمل وأنه يترك الاكتساب، ولكنه لا ينشغل عن الآخرة في الدنيا وعن الشيء الذي أوجبه الله عز وجل من العبادات، يشتغل عنها بالكسب وطلب الدنيا، فإنه يشتغل لدنياه، ولكن إذا جاء وقت الصلاة يترك العمل ويتجه إلى الصلاة التي فرضها الله عز وجل. ومن المعلوم أن الصلوات وقتها قليل جدا، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة وقتها قليل قصير جدا، وأوقات العمل كثيرة، فالإنسان لا يجعل السعي عن الدنيا والبحث عنها سببا في إخلاله بما هو واجب عليه، مع أنه شيء يسير بالنسبة لوقته وفائدته عظيمة عند الله عز وجل، وفيها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. والله عز وجل أخبر بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي سبب كل خير وسبب كل سعادة في الدنيا والآخرة، فلا يكون منشغلا بالدنيا عن الآخرة، بل يشتغل بالآخرة ويشتغل للدنيا، لكن ما تكون الدنيا شاغلا له وعائقا له وحائلا بينه وبين أن يؤدي الواجب الذي أوجب الله عليه. كون الإنسان يتفرغ يعني معنى أنه يؤدي العبادة، لا أنه ينقطع العبادة ويترك ويترك الاكتساب، لأن هذا لأن ليس توكلا وإنما هو تواكل. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تأخذ وخماصا وتروح بطانا. فالإنسان يفعل الأسباب ويتوكل على الله عز وجل، لكن لا يكون تحصيل الدنيا هو همه وهو قصده، وينشغل بذلك عن العبادة، بل يؤدي العبادة ويبحث عن الرزق بالطرق المشروعة دون أن يشغل نفسه ودون أن يطغى ذلك على على على على ذهنه وعلى تفكيره. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. نعم. وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وإلا تفعل ملأ يديه شغلا يعني ملأ يديه يعني من المال ومن أي المشاغل التي يجتهد في تحصيل المال عن طريقها ومع ذلك لا يسد فقره حتى ولو كان المال بيده وكان كثيرا ونفسه فقيرة وقلبه فقير فإنه هو فقير هو فقير لأنه لا يكفيه القليل ولا يكفيه الكثير بل هو في نهم وهو في حرص وفي تعب ونصب ومشغول في الليل والنهار في هذا المال فهو إن حصل عن طريق ذي الاشتغال سواء حصل شيء من الدنيا أو ما حصل فإن قلبه فقير ويده سواء كان فيها شيء أو ما فيها شيء فإنه أيضا هو فقير فيكون فقير اليد وفقير القلب إذا كان كذلك. وإن كان حصل له شيء من المال وهو إن كان ماله وفيرا وماله كثيرا فهو أيضا فقير لأن الفقر إنما هو فقر القلب لأنه يتبع فقر الجوارح وفقر الأيدي. قال حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي وهو من المعمرين عمره قارب 100 وقد قال وقد نقل عنه أنه قال صمت 80 رمضانا صمت 80 يعني 80 سنة وهو يصوم رمضان. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمران بن زائدة. عمران بن زائدة صدوق ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن أبي أبوه زائدة مقبول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن أبي خالد الوالدي وهو مقبول أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي عنه. والشيخ ناصر حسن الحديث وصححه لوجود يعني شواهد ومتابعات. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندنا شطر من شعير فأكلنا منه ما شاء الله ثم قلت للجارية كيليه فكالته فلم يلبث أن فني قالت فلو كنا تركناه لأكلنا منه أكثر من ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح ومعنى قولها شطر تعني شيئا. ثم ورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعندهم شطر من شعير يعني شيء قليل من شعير فكانوا يأخذون منه ويأكلون ثم إنها قالت الجارية كيليه يعني تعرف المقدار الذي بقي فكالته فما لبث أن ثني وانتهى فما لبث أن ثني وانتهى وذلك أن أن أنها أن أنها في الأول يعني قضية التفكير يعني في قلته وكثرته وكون بقي قليل أو بقي كثير ما حصل هذا لكن لما جاء كيله لمعرفة مقداره ولئلا يكون يعني ما يكون قليلا جدا حصل نتيجة ذلك أنه فني بسرعة أنه فني بسرعة. هو الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الشطر من الشعير لا يخالف ما جاء في بعض الحديث أنه ما ترك شيئا وأنه ما ترك مالا وإنما هذا شيء لقوت أهله يعني هذا الشيء الذي تركه هو شيء من لقوت يعني لقوت أهله عندهم للاقتياد فلا يقال انه ترك مالا او انه ينافي ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك يعني شيئا, اي ما ترك شيئا يورث عنه. وقد قال انه لا يورث عنه مال, ما ترك شيئا من المال. وقد قال ان معاشر الانبياء لا نورث ولا يورث عنه مال صلوات الله وسلامه, وكذلك الرسل. ولكن النفي لكونه ما ترك مالا وراءه, والذي تركه انما هو صدقه. وهذا الذي عند اهله لا يقال انه مما تركه صدقه, بل هذا قوتهم الذي ذكر لهم وهم ياكلونه وهم اولاده. نعم. قال حدثنا هناد عن ابي معاويه, معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرج اصحابه في السته, عن هشام بن عروه ثقه اخرج اصحابه في السته, عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها الصديقة من الصديق, وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لنا قرام ستر فيه تماثيل على بابي, فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انزعيه فإنه يذكرني الدنيا. قالت: وكان لنا سمل قطيفة تقول: علمها من حرير كنا نلبسها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم رد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لنا قرام على نستر به الباب, وكان فيه تماثيل يعني فيه صور, فقال: أزليه. قال: إيش؟ فإنه قال فراه وسلم فقال: انزعيه فإنه يذكرني الدنيا. قال: انزعيه فإنه يذكرني الدنيا, وهذا محل الشاهد من إرادة في كتاب الزهد, فإنه يذكرني الدنيا. وكان يعني يضعونه على الباب يعني حتى إذا فتح يكون ساترا يعني يدخل الهواء ويمنع الرؤية بين يعني من في الداخل ومن في بين من في الداخل ومن في الخارج. وكان فيه تماثيل يعني فيه خطوط وفيه صور, فقال: انزعيه فإنه يذكرني الدنيا. وكان لنا سمل قطيفة. سمل قطيفة يعني قطيفة بالية, يعني سمل يعني قطيفة يعني قطيفة يعني مضى عليها وقت طويل وحتى صارت ضعيفة وحتى صارت يعني خلقة بالية. ايش فيها حرير؟ تقول: علمها من حرير. علمها حرير يعني فيه يعني خط او خطوط او يعني او جوانبها يعني فيها حرير. نعم. كنا نلبسها يعني نستعملها, لأن الجلوس على الشيء يقال له لبس, لأن نلبسها يعني نجلس عليها, كما جاء في الحديث الذي عن أنس أنه قال: أن حصير قد اسود من طول ما لبس. أن حصير اسود من طول ما لبس يعني من طول ما استعمل, من كثرة استعماله تغير لونه. وهذه كذلك تغير وبليت بكثرة استعمالها وطول استعمالها. نعم. وكانوا يعني يلبسونها أي يجلسون عليها ويستعملونها للجلوس. نعم. قال حدثنا هناد, وهذا يفيد تقلل الرسول صلى الله عليه وسلم وزهده في الدنيا وقلة تقلله منها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن داود بن أبي هند. داود بن أبي هند ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن عزرة. عزرة بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجه مسلم وداود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري. حميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعد بن هشام وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عائشة. نعم. يقول السائل على ذكر التماثيل, ما حكم الصور الموجودة في المجلات العلمية والجرائد وحتى المجلات الدينية كصور بعض المشايخ؟ الإنسان لا يستعمل الصور ولا يحرص على استعمالها ولا يقتني الأشياء من أجل الصور, وإنما الشيء الذي فيه فائدة يقتنيه ويحرص على استعماله, والشيء الذي فائدته ليس فيه فائدة أو فائدته قليلة لا يحرص عليه, ولكن الذي فيه فائدة كبيرة يقتنيه, وهو يقتني العلم ويقتني الخير الذي فيه, والصور لا يفكر فيها ولا يشغل نفسه بها. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يضطجع عليها من أدم حشوها ليف. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وأيضا هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت وسادة النبي صلى الله عليه وسلم التي يضطجع عليها من أدم يعني من جلد وحشوها ليف من ليف النخل. والوسادة تطلق على الفراش وتطلق على المتكأ الذي يتكأ عليه وتطلق على المحدة, وهنا المقصود به الفراش الذي يفترشه ويعني ينام عليه, أنه كان من أدم يعني من جلد وحشوه ليف وهو ليف النخل. وهذا بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة من التقلل من الدنيا والزهد فيها وعدم الانشغال بها, وأن هذا متاعه, هذا فراشه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا هناد عن عبده عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. يقول السائل الذي يفترش بأدم حشوه ليف بنية الزهد هل يأثم أو يؤجر؟ على كل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد الدنيا لأتته عليه الصلاة والسلام, ولكنه آثر الآخرة على الفانية. والإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة كما قال رسول الله إذا أنعم العبد يحب أن يرى أثر نعمته على عبده, فكونه يعني يستعمل يعني ما هو مباح له من غير أن يكون فيه مغالاة أو يكون فيه إسراف أو يكون فيه شهرة, وإذا استعمل الإنسان شيئا يعني أكثر من الليف ومن الذي حشوه ليف فإنه لا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وأبو ميسرة هو الهمداني اسمه عمرو بن شرحبيل. ثم أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن أنهم ذبحوا شاة وتصدقوا بها, فالرسول قال ماذا بقي منها؟ قالوا بقي كتفها. قال كلها بقي إلا كتفها. كلها بقي يعني أن هذا الذي صدقوا به هو الذي بقي, إلا الكتف هذا هو الذي يأكلونه, فإن هذا هو الذي صار لهم وحصلوه في هذه الحياة الدنيا, وأما ما تصدقوا به فإنهم يحصلونه في الدار الآخرة. وهذا مثل ما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا وأينا يعني إلا وماله أحب إليه من مال وارثه؟ قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ماله ما قدم الذي أنفقه في سبيل الله وتصدق به هذا هو ماله لأنه سيجد أمامه, وهذا الذي بقي وخلفه وراءه هذا يكون الوارث, وهذا الوارث قد يستعمله في خير وقد يستعمله في شر. فهذا مثل يعني هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث مثل هذا المعنى الذي جاء في الحديث الذي معنا. قال بقيت كلها لأنها بقيت لهم عند الله, بقيت لهم عند الله لأنهم قدموها ليجدوها أمامهم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة هو شيخ الأصحاب كتب الستة عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن سفيان عن أبي إسحاق سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وأبو إسحاق وعمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي ميسرة أبو ميسرة هو عمرو بن شراحيل شرحبيل عمرو بن شرحبيل عمرو بن شرحبيل هو ثقة من أصحاب كتب الله بن ماجه نعم عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا الماء والتمر قال هذا حديث صحيح وهذا أيضا يبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التقلم من الدنيا وزهد فيها وعائشة رضي الله عنها تخبر بأن آل محمد صلى الله عليه وسلم يمضي عليهم الشهر ما أوقدوا نارا يعني ما عندهم شيء يطبخونه لا لحم ولا بر ولا شعير ولا ذرة ولا أي شيء يطبخ وإنما يعني عندهم التمر والماء التمر والماء فقوله ما يوقد فيه نار يعني ما عندهم شيء توقد النار من أجله ليطبخ ليس عندهم لا لحم ولا بر ولا شعير ولا غير ذلك من الأشياء التي يحتاج فيها إلى الطبخ والطهي وإنما كان الذي يقتاتونه التمر والماء نعم قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني هو صدوق البخاري ذو القراء والترمذي والنسائي وابن ماجه نعم. عن عبده عن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة ومعه بلال إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذت في الله وما يخاف أحد وما يخاف أحد وأوذيت في الله وما يؤذى أحد يعني أنه حصل له الإيذاء وحصل الإيذاء والإخافة من الناس في قبل أن يكثر المسلمون ولما كان في أول الأمر فكانوا يؤذونه وكانوا يخيفونه وكان معه بلال رضي الله عنه وهو من أول من أسلم وكان ذهب وإياه فليس معهم شيء من الطعام إلا ما يكون في إبط بلال وهو شيء يسير وهذا يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد وما تحمله من الأذى وما أوذي به وما أخيف وكذلك كونه ما عنده الطعام وما عنده القوت وكان مع بلال ويذهب معه ويخرج معه وليس معهم من الطعام إلا ما يكون في إبط بلال وهذا شيء يسير جدا وهذا الخروج الذي خرج مع بلال هو ليس في الهجرة لأن الهجرة معلوم أن الذي معه هو أبو بكر رضي الله عنه وليس معه بلال وإنما هذا في خرجة أخرى غير الخروج للهجرة نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم أبو داود والترمذي نعم. عن روح بن أسلم روح بن أسلم ضعيف أخرج له الترمذي نعم. عن حماد بن سلمة حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب السنة عن أنس عن نسر رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن السبع المكثرين لحديثه. والحديث جاء عند ابن ماجه بإسناد آخر وفيه وكيع بدل روح بن أسلم، فالحديث صحيح. قال حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي قال حدثني من سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول خرجت في يوم شاة من بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أخذت إهابا معطوبا فحولت وسطه فأدخلته عنقي وشددت وسطه جوبت وسطه، النسخ الأخرى جوبت وهي التي شرح عليها الشارع وهي التي يعني يستقيم بها المعنى، لأن المقصود أنه قطع يعني وسطه حتى أدخل رأسه فيه فصار كالجيب الذي يدخل فيه الرأس. والجوب هو القطع يعني يجوب الأرض يجوب الفيافي يعني يقطعها، فقال تجوبت أي قطعت وسطه حتى صار يدخل فيه الرأس فصار مثل الجيب الذي يدخل فيه الرأس. وقد أخذت إهابا معطوبا فجوبت وسطه فأدخلته عنقي. إهابا إيش؟ معطوبا بالباء. معطوبا بالباء آخره، فيه الباء في آخره. شوف النسخ الأخرى، معطونا ولا معطوبا؟ معطونا معطونا معطونا اي هل عندك معطونا؟ لا عندي باء اي لا هي معطونا هي معطونا نعم. وقد أخذت إهابا معطونا، معطونا يعني أنه يعني أنه بالي وأنها تغيرت رائحته. نعم. قال وقد أخذت إهابا معطونا فجوبت وسطه فأدخلته عنقي وشددت وسطي فحزمته بخوص النخل وإني لشديد الجوع، ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه، فخرجت ألتمس شيئا فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له، فاطلعت عليه من ثلمة في الحائط فقال ما لك يا أعرابي، هل لك في كل دلو بتمرة؟ قلت نعم، فافتح الباب حتى أدخل. ففتح فدخلت فأعطاني دلوه، فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة، حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت حسبي، فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يحكي أنه كان خرج من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الشتاء، يعني في يوم من أيام الشتاء، وكان جائعا ولم يكن في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الطعام حتى يطعم، فذهب وعليه هذا اللباس الذي وصفه، وهذا يدل على قلة ما كانوا عليه وعلى تقللهم من الدنيا، ولا من ناحية اللباس ولا من ناحية الطعام. ثم إنه ذهب ووجد يهوديا في بستان له وطلب منه أن يخرج الدلاء من البئر وكل دلو بتمرة، فنزع عدة من الدلاء وأعطاه تمرات مقابل كل دلو تمرة، فأكلها وشرب من الماء، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. والحديث في إسناده رجلا يعني مبهم لم يسمى، فهو ضعيف غير ثابت. قال حدثنا هناد عن يونس بن بكير هو صدق يخطئ، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق هو المدني وصدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن يزيد بن زياد. يزيد بن زياد المدني وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي في مسند مالك. عن محمد بن كعب القرضي وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. قال حدثني من سمع علي بن أبي طالب. نعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري قال سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم جوع فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم جوع فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة. وهذا الحديث ورد في صحيح البخاري أنهم أعطى كل واحد سبع تمرات أنه أعطى كل واحد سبع تمرات وأعطى أبا هريرة سبع وكان في فيها واحدة حشفة. قال فكانت هي التي أمكن من غيرها في فمه لأنها صار لها بقاء بحيث يعني يعالجها وتبقى في فمه بخلاف التمر الطيب فإنه يستمرئه وينتهي بسرعة. فقال فكان البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث عن أبي هريرة وذكر أنهم أنه أعطى كل واحد سبع تمرات. فيعني يكون هذا الحديث أو هذه الرواية شاذة بالنسبة للرواية الأخرى التي فيها كونه أعطاهم سبع تمرات. نعم هذه تكون شاذة. نعم يعني كونها تمرة تمرة سبع هذه وردت. نعم في صحيح البخاري. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي. أبو حفص عمرو بن علي هو الفلاس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر هو الملقب غندر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عباس الجريري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي عثمان النهدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى إن كان يكون للرجل منا كل يوم تمرة. فقيل له يا أبا عبد الله وأين كانت تقع التمرة من الرجل؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها وأتينا البحر فإذا نحن بحوت قد قذفه البحر فأكلنا منه 18 يوما ما أحببنا. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله ورواه مالك بن أنس عن وهب بن كيسان أتم من هذا وأطول. ثم أرد أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنهم كانوا ذهبوا مع يعني في سرية أو في جماعة يبلغون 300 وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وكان معهم زادهم فقل الزاد فكان أبو عبيدة يوزع عليهم كل واحد تمرة كل واحد تمرة. فقيل له ماذا تصنع بكم التمرة؟ قال لقد وجدنا فقدها لقد وجدنا أثرها فقدناها, فقدناها لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حين وجدنا قال فقدناها لقد وجدنا فقدها لقد وجدنا فقدها حين فقدناها يعني أن ظهر لنا أثرها لما لم يحصلوا عليها لأنها انتهى توزيع التمر حتى ولو التمرة الواحدة يعني بعدما لم يحصل لهم حتى التمرة الواحدة وجدوا أثر هذه التمرة وأن فيها فائدة. قال وجدنا فقدها حين فقدناها أي أن ظهر ذلك لنا عندما صار في بعض الأيام لا نحصل ولا تمرة واحدة. وهذا يبين ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من تقلل من الدنيا وقلتها في أيديهم، ومع ذلك كانوا يعني يذهبون ويتحركون ويغزون، وهذا طعامهم وهذا قوتهم رضي الله عنهم وارضاهم. ثم إنهم جاءوا إلى ساحل البحر فقذف البحر حوتا كبيرا ضخما فجلسوا عليه في بعض في هذه الرواية 18 يوما وفي بعضها 30 يوما، وأنهم أكلوا منه وجلسوا في هذه المدة وهم يأكلون منه. وهذا الحديث فيه فضل الله عز وجل على هؤلاء القوم الكثيرين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ثني زادهم حتى كان آخر الأمر أن كل واحد يعطى في اليوم تمرة، ثم بعد ذلك أيضا ما بقي شيء حتى ولا التمرة الله تعالى أعطاهم وتفضل عليهم بهذا الحوت الكبير الذي جلسوا عليه هذه المدة الطويلة وهم يأكلون منه وهم 300. وفي بعض الأحاديث يعني بعضها حتى يقول حتى سمنا بعض الروايات، وكان جاء في بعض الروايات أنه كان ينصب الضلعان من أضلاعه فيدخل فيمر الراكب وهو راكب من بينهما يعني لا يمس رأسه بضخامته وكبره. وأيضا هذا الحديث دليل على أن هو من جملة الأحاديث الكثيرة الدالة على أن ميتة البحر وأن الحيتان التي تكون ميتة في البحر أنها حلال، لأنهم أكلوا من هذا الحوت وكذلك ذهبوا بشيء منه حتى وصل المدينة وأطعموا منه النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم هو الطحور ماءه الحل ميتته، وكذلك أحلت لنا ميتتان ودمان فالدمان الطحال والكبد والطحال، والميتتان السمك والجراد. وكذلك أيضا ما جاء في بعض تفسير بعض الصحابة في قوله يحل لكم صيد البحر وطعامه، لأن الصيد هو ما يصاد والطعام هو ما يعني يكون وقد مات وحصل بدون اصطياد. نعم. قال حدثنا هناد عن عبد عن شاب بن عروة عن أبيه عن وهب بن كيسان ثقة أخرى الكتب عن جرير بن عبد الله. نعم. جابر عن جابر بن عبد الله. نعم مرة لك. نعم. ورواه مالك عن وهب بن كيسان أتم من هذا وأطول. نعم. مالك بن أنس من دار الهجرة محدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديث أخرج أصحاب في الستة. انتهى باب. نعم. أقرأ لي بعدها. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي قال حدثني من سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إنا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد إذ طلع مصعب بن عمير رضي الله عنه ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفر، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو اليوم فيه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤونة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنتم اليوم خير منكم يومئذ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ويزيد بن زياد هو ابن ميسرة وهو مدني، وقد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم. ويزيد بن زياد الدمشقي الذي روى عنه الزهري روى عنه وكيع ومروان بن معاوية ويزيد بن أبي زياد كوفي. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وهو بإسناد الذي قبله نفس الإسناد الذي مر به حديث علي لما أجر نفسه لاستخراج الدلاء من البئر وعن كل دلو تمرة، يعني هذا الإسناد هو نفس الإسناد الذي مضى إلا أنه هنا في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه أنه جاء وعليه بردة قد رقعت بفرو، والرسول صلى الله عليه وسلم تذكر ما كان عليه من الغنى وما كان عليه من اليسار، ما كان لأهل اليسار قبل في مكة، ثم صارت حاله إلى هذه الحال. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا أصبح أحدكم في عليه حلة ثم في المساء وعليه حلة؟ يعني معناه أنه يتنعم ويغير اللباس بين الصباح والمساء، ووضع الصحفة ونزع الصحفة ورفع الصحفة، يعني يقدم أنواع الأطعمة بحيث توالى الصحاف بأن يقدم. فقالوا: نحن في ذلك الوقت نكون خيرا، يعني نتفرغ العبادة. قال: بل أنتم الآن خير. وهذا مثل ما تقدم في الحديث الذي مر في هذا الدرس، أنه قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. لأن هذا هو هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث، حيث قال: أنتم الآن خير، يعني أن من هو في الضراء غير من هو في السراء، لأن السراء وحصول المال وحصول الدنيا قد تشغل الإنسان عن العبادة وتكون عائقا له على العبادة. فالحديث بهذا الإسناد هو مثل الذي قبله، غير صحيح، لأنه فيه هذا الرجل المبهم. والرجال الإسناد هم رجال الإسناد الذين تقدموا. والترمذي رحمه الله لما كان في إسناده أحد الرواة وهو يزيد بن زياد ذكر نظائر أو رجال آخرون، ذكر رجال آخرين يتفقون معه في الاسم واسم الأب، فأشار إليهم قال في الآخر: ويزيد بن زياد الدمشقي الذي روى عن الزهري روى عنه وكيع ومروان المعاوي، ويزيد بن أبي زياد كوفي. يعني معناه أن يزيد بن زياد الذي جاء في هذا الإسناد فيه رجلان يعني يماثلانه أو يتفقان معه في الاسم واسم الأب. هذا مدني الذي معنا في الإسناد الذي روى عن محمد بن إسحاق المدني، وآخر دمشقي، والثاني يزيد بن أبي زياد، وهو يزيد بن زياد بن أبي زياد، يعني ينسب إلى جده أحيانا، وهو يزيد بن زياد بن أبي زياد، أحيانا يقال يزيد بن زياد وأحيانا يقال يزيد بن أبي زياد منسوبا إلى جده. وهذا يسمونه في المصطلح المتفق والمفترق، وهي أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. هذا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى المتفق والمفترق، فإن هؤلاء الثلاثة اتفقوا في الاسم واسم الأب واختلفوا، وهم كل واحد وهم ثلاثة ليسوا شخصا واحدا وإنما أشخاص، فاتفق أسماءهم وأسماء آبائهم واختلفت أشخاصهم. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل في تصرف عمر رضي الله عنه وإعلانه للناس أن حكيم يأبى أن يأخذ حقه يستفاد منه أن العالم وطالب العلم إذا نسبت إليه مقالة لم يقلها له أن يبين ويبرئ ساحته، ولا يعد هذا انتصارا للنفس؟ لا شك كل إنسان ينسب إليه خطأ وهو بريء منه، وكونه يبرئ ساحته من ذلك أن هذا هو الذي عليه، لأنه لو سكت على ذلك يعني معنى ذلك أنه مقر له، قد يعتبر مقرا له وأن نسبته إليه صحيحة، لكن كونه يتبرأ منه لا شك أن هذا هو المتعين عليه، لأن ما دام نسب إليه شيء غير صحيح، لأنه لو سكت عليه معناه أنه يبقى على نسبته إليه وهو لا يقول به، هذا لا شك. لكن عمر رضي الله عنه كان يعني مراده أن بعض الناس قد يظنون أنه حال بينه وبين حقه أو أنه ما أعطاه حقه لأنهم رأوا أن الناس أعطوه وما أعطي فيظنون أنه حيل بينه وبين حقه, فأراد أن يبين أن الامتناع إنما هو من جانب حكيم وليس المنع من جانب عمر رضي الله عنه, ولهذا أعلن هذا حتى لا يظن به. فالمسألة التي ذكرت وأثيرت يعني وهي كون الإنسان إذا نسب إليه قولا غير صحيح وهو لا يقول به يبين يعني هذا متعين ولا يقال أنه انتصار للنفس, هذا تصحيح للخطأ وعدم نسبة القول الصحيح الغير الصحيح إليه. هل الإنسان إذا كان لديه مال أو طعام ينفق منه فالأفضل أن لا يحسبه ويعده حتى لا تذهب البركة؟ نعم لا شك إن هذا هو الأولى, لأن العد والكيل يعني فيه يعني إشارة إلى الشح وإلى الحرص. نعم. قول عائشة فلو كنا تركناه هل يدخل في النهي عن قول لو؟ لا, هو هذا كما هو معلوم هذا جاء في حديث آخر, في حديث آخر شوف الشرح شوف فيه حديث آخر يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم الشرح وما الوقت الآن كم بعد الصلاة. نعم والوقت على كل جاء في حديث آخر ولا شك أن استعمال لو يعني للتمني جائزة. نعم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.